بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الحديث متفق عليه. المراد بالصبغ خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه، كما سنذكر ذلك في الباب بعده إن شاء الله تعالى. هذه هي الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي عنون له بباب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. الحديث الأول يرويه مسلم في صحيحه بسنده من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. تلاحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى في هذا الحديث عن الأكل باليد اليسرى، هذا معنى لا تأكلوا بالشمال. والقاعدة الأصولية تقول: النهي في الأصل يدل على الحرمة، والأمر يدل على الوجوب، فمقتضى ظاهر هذا النهي أنه يحرم للإنسان أن يأكل الطعام بيسرة. ولكن الفقهاء جميعا لأدلة يضيق الوقت عن ذكرها صرفوا النهي في هذا الحديث إلى الكراهة، فاتفقوا على أنه يكره للإنسان أن يأكل الطعام بيده اليسرى. ولكن لو أن الإنسان بلغه هذا الحديث مثلا، أو قيل له على سبيل النصح والتذكير: كل بيمناك، فاستخف بهذا الكلام واستهزأ بهذا الأدب الذي بصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة لا تتحول من الكراهة إلى الحرمة، بل ربما توصل هذا الإنسان المستخف إلى الكفر، لأنه هذا الأدب ثابت يقينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك إجماع، صحيح الحديث آحاد، وحديث الآحاد يفيد الظن، لكن أجمع الفقهاء جميعا على اختلاف المذاهب على أنه يكره للإنسان أن يأكل الطعام أو أن يشرب بيسرة. طيب، هو الإجماع يحيل الدليل الظني إلى دليل قطعي. نعم، فلو أن إنسانا استخف بهذا الأدب النبوي كما نسمع بين الحين والآخر عن كثير من الناس، ولا أريد أن أردد كلامهم ولا أن أقلدهم في استخفافهم واستهزائهم، لو أن إنسانا علم حديث رسول الله هذا وقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم استخف بهذا الهدي النبوي، فهذا الإنسان قد جرفه استخفافه إلى الكفر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلس يأكل معه فأكل بيسراه، فقال له المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بيمينك، فقال له الرجل لا أستطيع، قالها استكبارا كما ورد في الحديث، نعم هكذا، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فلم يعد يستطيع أن يرفع يده، لم يعد يستطيع أن يرفع يمناه. هذا الحديث على ما يدل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو، ليس من شأنه أن يدعو على أحد، حتى العصاة لم يثر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وعندما حاصر أهل الطائف مدة 20 يوم أو أكثر ثم رجع ولم تفتح الطائف، قال له بعض الصحابة ادعوا الله على ثقيف، فما دعا عليه، وإنما دعا لهم بالهداية. لكن لماذا دعا على هذا؟ لأنه لم يكن عاصيا لأمر المصطفى فقط، بل كان أيضا مستكبرا، والاستخفاف كالاستكبار أو أشد، المستخف يعني المستهزئ، نعم، مثل المستكبر شأنه أو أشد، فيصدق عليه ما يصدق على هذا الرجل، ولعله يتعرض للدعاء أو لمثل الدعاء الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما لماذا كان هذا الهدي النبوي؟ فأنا أجيبكم أيها الإخوة عن الحكم، لكن نحن بما أننا نعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن بلغنا القرآن فذلك كلام الله، وإن أضاف من عنده فإن رسول الله قد أوتي القرآن ومثله معه كما قال، فهو لا ينطق عن الهوى في كل الأحوال إلا ما يتعلق بالأمور البشرية المعروفة فذلك شيء آخر. فنحن المسلمين لا نسأل عن السبب ولا نسأل عن الحكمة، بل إذا وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب ألزمنا به إيجابا أو وصانا به ندبا، فنحن نقول مرحبا بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقول لبيك ولا نسأل. إيماننا بالله بالإضافة إلى إيماننا بنبوة رسول الله ويقيننا بأن الله أرسل رسوله رحمة للعالمين يغني عن أي سؤال. فأنا لا أقول أبدا. النبي قال لي كل بيمينك، أقول نعم آكل بيميني، سواء عرفت الحكمة أم لم أعرف الحكمة. لكن مع هذا نتساءل عن الحكمة، لا من أجل أن نزداد ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن نزداد ثقة بتعاليمه، لا، ولكن إذا رأينا إنسانا لم يتمتع بعد بالإيمان الكامل وهو لا يزال يعني في قنطرة بين الإيمان والكفر، مفروض منا أن نعلمه وأن ندعوه إلى الله وأن نكلمه حسب عقله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يعقلون. فنحن إذا قال لنا طيب ما الحكمة ما السبب، نشرح له الحكمة والسبب ليتكامل إيمانه وليزداد ثقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. وإلا فأنا وأرجو أن نكون جميعا نحن من أغنى الناس بالتساؤل عن الحكمة، لا، ألم يصح عن رسول الله هذا؟ خلاص انتهى الأمر، ونغمض العين ونطبق كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في مجال الدعوة إلى الله، في مجال مناقشة الآخرين، في مجال مجادلتهم، أمرنا الله جل جلاله أن نجادلهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، نوضح الحكمة. وأظن أنكم جميعا تعلمون الحكمة أيها الإخوة التي ترفع الرأس وتزيد المسلمين اعتزازا بإسلامه. الإنسان له ظروف مختلفة، وعندما يعالج نفسه بالتطهير والتنظيف لابد أن يستعمل يده، أليس كذلك؟ لو لم يكن هنالك تنظيم يقتضي أن يستعمل إحدى يديه عندما يعود إلى نفسه بالتنظيف والتطهير وما إلى ذلك، لو لم تكن هنالك يد مخصصة لهذا لتكون اليد الأخرى خاصة بالأمور الإيجابية فيما يتعلق بتحضير الطعام، فيما يتعلق بالأمور الأخرى التي يمارسها الإنسان، نعم، إذن لكانت الطبيعة الإنسانية تقتضي أن يشمئز الإنسان لا من أخيه الإنسان بل من نفسه أيضا، أليس كذلك؟ أليس هذا شيئا فطريا طبيعيا في كيان الإنسان؟ أنا أعتقد عندما سأقول الكلام الذي أبينه أنا نموذج عن كل واحد منكم، لأنني أتمتع بنفس الإنسانية التي يتمتع بها الآخر، وأتمتع بالرغبة في النظافة تماما كما يتمتع بها الآخر. لو أنني وجدت إنسانا وعرفت أنه لا يفرق بين يمناه ويسراه في أمر النظافة التي يتعهدها بنفسه، وفي أمر القضايا الأخرى من تحضير الطعام وطهو الطعام والأمور الأخرى التي تعرفون، لا يمكن أن آكل من يده لقمة طعام بغض النظر عن الدين. أنا إنسان أنشد النظافة، هذه حقيقة، وأعتقد أن أي إنسان لابد أن يكون مثلي في هذا الأمر. لو أنك عرفت أن زوجتك أو قريبا لك أو طاهيا في المطعم الذي تريد أن تغشاه لتأكل منه لا يفرق بين يمناه ويسراه في الأمور المرذولة وأمور التطهير وما إلى ذلك، وفي الأمور السامية الأخرى، أفتأكل من يده؟ مستحيل مستحيل. في بعض الأحيان أرى في التلفاز صورة إنسان يعني يحضر طعام من أجل أن يعلم الناس أو النساء كيف يحضر هذا الطعام، وأنظر إليه فألاحظ أنه ممن لا يفرق بين يمين بين يمنى ويسرى بشكل من الأشكال. والله الذي لا إله إلا هو، لو عض علي الجوع ولو أصابني الجوع بمخمصة شديدة لا يمكن أن آكل من يدي إطلاقا، وأعتقد أن غيري كذلك تماما، كتلك النسوة اللائي نعم يعني يحولن أظافرهن إلى مخالب. كيف يتحول الإظفر إلى مخلب؟ عن طريق إطالته. نعم، هذه الإطالة العجيبة الغريبة نعم التي يجنح إليها بعض النسوة. هل تستطيع أن تأكل من يد هذه المرأة سواء يعني فرقت بين يمناها ويسرها أو لم تفرق؟ هذه المخالب عندما تطول تصبح عشا للأقذار المختلفة المتنوعة، أكذلك أم لا؟ أنا أعجب جدا من إنسان يغمض العين ثم يأكل من يد مثل هذه المرأة. أخي شو مسخت إنسانيتك، مسخت فطرتك، ما ينبغي أن يكون. ومن أجل هذا كان تقليم الأظافر خصلة من خصال الفطرة الإسلامية. نعم، فمن أجل هذا علمنا ديننا الحنيف أن نمارس القضايا المشرفة، تناول الطعام، انضاج الطعام، أي الأشياء الأخرى بيدنا اليمنى. نعم، أي شيء من الأمور المشرفة ينبغي أن تمارسه بيدك اليمنى. وعندما تدخل إلى الحمام تستعمل يدك اليسرى، هذا أدب ديني لكن الهدف منه إنساني سامي بشكل يعني لا يمكن أن يرتاب فيه أحد من الناس إطلاق. هذه هي الحكمة. ولئن كان الغربيون أو غير الغربيين نعم لا يعني يلتزمون بهذا الأمر فهذه عبارة يعني ظاهرة شيء، ظاهرة معيبة جدا، وهذا يعني يعد تدانيا وهبوطا عن مستوى الإنسانية اللائقة، بل هبوطا عن مستوى الحضاري والمدني. وهذا يذكرني بشيء، بخطأ كبير مورس في هذه البلدة لعلكم تسمعون، هي مرت تمثيلية وما لا أدري يعني مسلسل لا أدري ماذا أسميه نعم في السنة الماضية أو التي قبلها، تضمنت مظاهر استخفاف واستهزاء بهذا الذي يؤدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تذكرون ذلك. أنا لماذا أعيد هذا؟ هو مر وتكلم في هذا من تكلم وتحدث من تحدث، لكن الشيء المؤلم أن البعض وجدوا أن هذه مسألة بسيطة، لماذا تجعلون من الحبة قبة ولماذا يعني تثيرون الأمر بهذا الشكل؟ لا لا لا لا لا لا، المسألة لن تكون مسألة بسيطة. فرق كبير أيها الإخوة بين إهمال السنة وبين الاستخفاف بالسنة. رب رجل يهمل السنة لأنه لا يعرفها، يهمل السنة لأنه نسي أن يلتزم بها، يهمل السنة لأنه يده قد تعودت على أن يأكل مثلا باليسرى. طيب المسألة في هذا يعني لا يمكن لأن توضع في مشكلة كبيرة جدا. نقول قد ترك أمرا مسنونا مؤكدا وينبغي أن نذكره بالحسنى مرة تلو مرة تلو مرة، لا أشكال. لكن الأمر عندما يتحول إلى استخفاف، يعني من خلال تمثيل أو من خلال نحو ذلك، واستهزاء بمن يعلم ابنه أو يعلم ابنته أو يعلم زوجته أن تأكل باليد اليمنى، فيأتي من يستخف بهذا الأمر وهو إلى آخره. الاستخفاف يحيل المسألة من الوقوع في مكروه إلى الوقوع في محرم، بل يوصل هذا الإنسان إلى حافة الكفر، إن لم نقل إنه يوصله فعلا إلى الكفر. ثم هذه حضارة ألا نعتز بها؟ ألا نفتخر بها؟ طيب إذا تذكرنا هذه الحكمة التي حدثتكم عنها، من الذي يرتاب فيها؟ الذي يستخف هو إنسان لا يملك الذوق الإنساني، الذي يستخف هو إنسان يغمض العين ويأكل ما دنا إلى فمه دون أن يتساءل كيف تم هذا الطعام الذي يزدرده أبدا، ولا يبالي بأن يرى هذا الإنسان قد خرج للتو من الحمام وهو يعلم أنه لا يصلي ولا يلتزم بآداب الشرع ولا يفرق بين يمنى ويسرى، ورأسا يمسح يده ويعود إلى تهيئ الطعام. الذي لا يبالي هذا الإنسان إنسانيته ناقصة وذوقه الإنساني هابط. دعك من الحديث، دعك من هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له يبدو أن يعني فطرتك ناقصة، أنت يعني لا تفرق بين الدنس وبين الشيء النظيف، هذا مو معقول، لا يعقل بشكل من الأشكال. الشيء الآخر في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. أن نقول الكافر يأكل ويشرب شيء، طبعا يعني هذا لا غرابة فيه، الكافر لا سيما البعيد حتى الذي يعني لا حظ له من الكتب السماوية، يعني ما هو الكتابي الكافر مثلا الملحد، لأنه هذا الإنسان الدين هو الذي يعلم الإنسانية وهو الذي يكمل إنسانية الإنسان وهو الذي يرقى بالإنسان إلى مستوى الذوق الرفيع. طبعا الإنسان الذي لم يعرف ربه ولم يعرف عبوديته لله عز وجل ومن ثم لم يرتبط بدين، شيء طبيعي أن تكون إنسانيته منسوخة أو جزء من إنسانيته منسوخة، شيء معروف. لكن لعل سائلا يقول كيف يعني إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله؟ هنالك أناس يعني فضوليون يسألون هذا السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الشيطان يأكل ويشرب، وهل الشيطان يأكل يعني وله يد كيدنا، وشلون يعني بيأكل بشماله؟ طب بيسأل، ما الجواب الذي نقوله عن مثل هذا السؤال؟ أولا أيها الإخوة، هنالك فرق كبير بين أن يكون الإنسان جاهلا بالشيء الذي يذكره رسول الله وبين أن يكون عالما بنقيض ما يذكره رسول الله. أرجو أن يكون كلامي واضحا في أذهانكم. فرق كبير بين أن يكون الإنسان جاهلا بالشيء الذي يذكره لنا رسول الله وبين أن يكون عالما يعلم شيئا مناقضا لما يقوله رسول الله. يا ترى نحن أمام هذا الذي يقوله رسول الله الشيطان يأكل بشماله، نحن بالنسبة لهذا الصدد جاهلون أم نعلم شيئا مناقضا لما يقوله رسول الله؟ نحن موقفنا بالنسبة للشيطان ما هو وكيف يأكل، موقفنا موقف جهل أو موقف علم يناقض كلام رسول الله؟ موقف جهل. كلنا يجهل كيفية الشيطان وهيئة الشيطان وتركيبة الشيطان، لم يره منا أحد، والجن كذلك إطلاقا. إذا فنحن نجهل بهذا الشيء. عندما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ينبغي أن ننغض الرأس لكلامه، لأن العالم متقدم على الجاهل. نحن نجهل. لا، مثال على ذلك، الملحد عندما يسمع كلام الله عز وجل خلق الجان من مارج من نار، بيسخر من هذا الكلام، أنه جان بلا جان بلا كذا إلى آخره. طيب بتقول له هل عندك علم عن هذه الخليقة؟ إن قلت هم موجودون أو قلت هم غير موجودين، هل عندك علم بهذه الخليقة؟ ما جوابه؟ لا. طيب إذا كنت تجهل بهذا الأمر، إذا ما ينبغي أن تتخذ هذا الموقف المستهزئ أو المستخف بما يقوله خالق هذا الكون. واضح هذا الكلام؟ يعني الجهل بالشيء لا يكون دليلا علميا على نقيض ما يقوله رسول الله. جهلي بش قالون هذا الجهل بالشيء لا يمكن أن يكون دليلا، الجهل لا يكون دليلا على نقيض ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون دليلا على نقيض ما يقوله الله عز وجل وخلق الجان من مارج من نار مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذبابة التي تقع في طعام أحدنا، قال إذا وقعت الذبابة، وقعت خلصت، فليغمسها ثم ليلقيها، فإنها نعم تتقي، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء، وإنها تتقي في الجناح الذي فيه داء، يعني مثل زنيفة زلطة، دائما بتحاول تدافع عن نفسها بالزنيفة. كمان هذه الذبابة بالفطرة هكذا بالغريزة. طيب واحد بيقول شو هالكلام هذا، وهذا مدري ايش، ويعني الانسان بيتقزز، والنبي قال اذا وقعت الذبابة ما الحطها، اذا وقعت الذبابة انتهت، اغمسها بشكل كامل ثم القيها، وما تاكله كمان او تشربها، شراب كبه اذا بدك، يعني مو ضروري تشربه، بس بجوز يجي واحد بعد منك ما عنده خبر يشربه، لا بيكون احنا يعني حاولنا انه هذا الشراب ما يكون فيه ضرر. طيب واحد من بيقول شو هالكلام إلى آخر، من يا حبيبي هل تعلم عكس ما يقوله رسول الله عن الذبابة؟ قل للطبيب هل ثبت لديك نقيض ما يقوله رسول الله عن الذبابة؟ هل فحصت جناحي الذبابة وكينونتها فعلمت أنها لا تحوي نوع من البكتيريا ضد ما يحويه الجزء الآخر منها؟ يقول لا والله ما درستها. طيب إذا ما درست معناته أنت جاهل بواقع الذبابة، إذا ما ينبغي أن تجعل من جهلك جدلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين القاعدة كيف؟ نعم. وأنا منذ سنوات رأيت الرجل الفرنسي رحمه الله تعالى توفي، نعم يعني الذي ألف كتابا عن القرآن والكتب السماوية والعلم الحديث، سأذكر اسمه إن شاء الله قريبا، نعم موريس بوكاي، نعم موريس بوكاي، كان قد يعني ذكر في كتابه هذا شيئا عن حديث الذبابة، يعني كأنه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني أنه قال كلاما دون يعني تبصر علمي. فقلت له هل أنت درست الذبابة بكل ما فيها وتبين لك علميا نقيض ما يقوله رسول الله؟ فكر، قال لا. قلت لك إذن لا قلت له لا تستعجل، أنت الآن في مستوى الجهل بهذا الموضوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الهوى، وإن لم يكن كلامه هذا قرآنا، نعم وهو صادق مصدوق، نعم، لكن عندما تفحص الذبابة وتدرسها دراسة علمية دقيقة متبصرة، لك بعد ذلك أن تأتي فتدلي بما تقول. الرجل اقتنع بهذا الكلام ووعد أن يغير كلامه في الطبعة الآتية. إذن نحن أيها الإخوة أمام حقيقة علمية، ما هي؟ أنه إذا أراد أحدنا أن يناقش إنسانا وأن يرد كلامه، ما ينبغي أن يجعل من جهله حجة ضد كلام ذلك الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثني فقال: الشيطان يأكل بشمالي، هل أستطيع أن أرد على سيدنا رسول الله هذا الكلام اعتمادا على علم وصلني عن الشيطان؟ ها؟ في هذا ممكن عنده علم يقيني عن الشيطان، شافه وأنه لا ما عم يأكل بإيده الشمال، عم يأكل بإيده اليمين، أو ما له إيدتين، أو ما بيأكل، أو كذا. في منا من رأى هذا وعرف؟ لا، كلنا نجهل. إذن فكيف تناقش كلام سيدنا رسول الله أو ترده وترفضه معتمدا على جهلك؟ الجهل لا يكون دليلا. إذا عرفنا بعد ونحن جاهلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول، وأن الشيطان موجود، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، انتهى الإشكال. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله عز وجل. ما هي مساعة العلم الذي أكرمنا الله عز وجل به؟ والله لو جمعتم علوم الغربيين كلها ورصفتم هذه العلوم أكواما بعضها فوق بعض، لا يبلغ مثقال ذرة من محيط مترامي الأطراف من علم الله سبحانه، على أنه علم الله عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه، ضمير رجع إلى الله، علم الله سبحانه وتعالى. إنسان ما ينبغي لأنه اطلع على شيء من مكنونات الطبيعة، واطلع على شيء مما يتعلق بالفضاء، أو اكتشف أو اخترع، أن يظن أنه قد وضع الكون تحت إبطه. عيب. الإنسان لازم يحترم، يعني جهله، يحترم جهله ويقف عند الحد الذي أقامه جهله فيه. نعم، كلكم سمع أنباء هذا الفيضان، هذا الزلزال الذي جاءنا، نعم، نذيرا من عند الله سبحانه وتعالى. أظن كلكم سمع، لا بكلام الغوغاء، لا بالوكالات الأنباء، أن سائر الغابات التي غزاها الفيضان كانت مليئة بالحيوانات المختلفة. عندما أخذوا ينتشلون الجثث لم يعثروا على جثة هرة، لم يعثروا على جثة أي حيوان. كل هذه الحيوانات ارتحلت قبل أن يأتي هذا الشيء. بل بعض وكالات الأنباء تحدثت عن فيلة مقيدة بقيود في أماكن، انتزعت قيودها وارتحلت قبل أن يأتي هذا الفيضان. حيوانات عجماوات، قارن بين علم هذه الحيوانات وبين علوم الغربيين وبين علوم الآلاف المؤلفة الذين اجتاحهم هذا الفيضان. طيب قارن، هذا نذير من عند الله عز وجل ليضعن. يا ابن آدم لا يسكرنك هذا العلم، أنت جاهل، لا يسكرنك هذا الفيض الرباني الذي أكرمك به. نعم، تسكر وتتباهى وتتأله على الأرض، نعم، وتستخف بكلام الله وبكلام الرسل والأنبياء، ما ينبغي لك هذا. هذا بيان لهذا الأمر. بشي واحد يقول لا، الحيوانات تتمتع بحاسة سادسة، ما شفت إنسان كلام أسمج من هذا الكلام، كلام السمج الذي يثقل ظله على الإنسان، أنواع كثيرة، لكن أسمج نوع من أنواع هذا الكلام. حدثني يا أيها الإنسان المتفلسف عن الحاسة السادسة، ما هي؟ قل لي ما هي بس علميا، وأنت رجل علم. حاسة السادسة، قل لي بعبارة فصيحة أخرى أن الحيوانات متميزة عن الإنسان بشيء لا تعرفه، عبرت عنه برقم السادسة، هكذا قل. هذا الذي لا تعرفه خصيصة، خص الله الحيوانات العجموات به وحرمك أنت يا أيها الإنسان منه. مؤتمرات كثيرة أوقدت هنا وهنا وهناك، لعل العلوم الحديثة كلها يمكن أن تعين الإنسان الغربي على رصد زلزال أو خسف سيقع قبل حدوثه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا قط. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن على الإنسان أن يعلم أنه مهما أوتي من العلوم ومهما اخترع ومهما أبدع فهو عبد وهو جاهل، والله عز وجل يتخطف منه علمه في لحظة واحدة. مساء يتباهى بعلمه وفي الصباح يقاد إلى البيمارستان، أممكن هذا أم لا؟ هذه حقيقة نعم ينبغي أن نعلمها. لذلك إذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم، نقول نعم الشيطان موجود ومخلوق وليس هو عبارة عن يعني كائن معنوي أو إلى آخر ما هنا، بل هو كائن حقيقي وموجود. نعم أفتتخذونه وذريته، إذن له ذرية أيضا، أولياء من دوني وهم لكم عدو. وإذا قال حبيبنا المصطفى إن الشيطان يأكل، إذن هو يأكل ولهم طعامهم الخاص بهم. وإذا قال إنه يأكل بشماله، إذن هو يأكل بشماله، وينبغي أن أتنزه عما يفعله هو الشيطان. هذا كله مما يعني يقتضيه العلم ومما يقتضيه واقع الإنسان الذي ينبغي أن يعني لا يتجاوزه إطلاقا بشكل من الأشكال. حاسس سادس، ليش الإنسان ما عنده حاسس سادس؟ ليش ما يكون عنده حاسس سادس؟ هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني بالمعنى ذاته مع إضافة بسيطة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ما الزيادة؟ زيادة يشرب. يعني في الحديث الأول تحدث فقط عن الأكل، الحديث الثاني أضاف إلى الأكل الشرب. يسن للإنسان سنة مؤكدة إذا شرب أن يشرب بيمناه، وإذا أكل أن يأكل بيمناه. واحد بيقول طيب نحن عرفنا الحكمة، هل نحن بناكل المعلقة؟ إذن ما بتسيب اللي سواء أكلنا بإذن اليمنى أو اليسرى، ما دمنا أم نأكل بالملعقة أو الشوكة والسكينة ما بيفر. لا لا لا لا، رسولك صلى الله عليه وسلم علمك هذا إذا كنت نعم تضمر شيء من الاحترام والتقدير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرق أبدا. النبي ما قال يعني إذا كنت عم تأكل بالملعقة ما بتفرق، وإذا بإيدك لا أكل بإيدك اليمين. سيان بكل الأحوال ما ينبغي للإنسان أن يتناول. أحد بعضهم ماذا يقول؟ والله أنا يعني ما بستحكم أني يعني أقسم اللحمة باليد اليسرى، بدي أقسمها باليد اليمنى. طيب إذا الشوكة وين صفيت؟ باليد اليسرى. إذا بدي أكل باليد اليسرى بنقول له بسيطة يا أخي، اقسم اللحمة بالسكينة شوي شوي هيك لحتى تصير شقف شقف، بعدين رجع مسيت الشوكة باليد اليمين ومسيت السكينة باليد الشمال وكل مثل ما علمك حبيبنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ نعم. ما ينبغي. يا عجبا لمن يقلد الغرب فيما يثير الاشمئزاز والتقزز ولا يتبع سيدنا رسول الله فيما يرفع الرأس عاليا ويزيدنا نظافة ويزيدنا ذوقا. عادة الغربيين انه بياكل بالقصعة اللي قدام منه، واذا كان عم يدخن نعم يلقي نعم بقايا رماد الدخين ايضا الطعام، ويبقي في صحنه بقية، لابد ما يبقي بقية نعم. ثم إذا كان يستعمل أوراق الكلينكس يضع فوقها أوراق الكلينكس، تطلع على هذا الطبق تشمئز نفسك منه، بقايا طعام زائد أعقاب السجاير زائد ورق الكلينكس، ويقوم عن الطعام بهذا الشكل وهو مشمئز، ولو كان جوعان لازم يبقى شوي من الصحن. بالله عليك هذا يعني أقرب إلى الإنسانية، أم أن تنفذ وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأكل فلا تبقي في طبقك شيئا، وإذا بقي شيء تأخذ، مو ضروري يعني باللعق بالإصبع، لا، خذ قطعة خبز وانصح بهذه القطعة بقايا الطعام الموجودة في هذا الطبق، تقوم عنه وطبقك كأنه مغسول، بينما هذاك الثاني طبقه يبعث على الاشمئزاز والقرف. أيهما أقرب إلى الإنسانية؟ طيب يا جماعة، بنقلد ذاك الذي يثير عمله الاشمئزاز والقرف وتترك تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحكمة من هذا؟ الإنسان عبد، لو حرمك الله سبحانه وتعالى من هذه البقايا التي على الطبق وعضك الجوع وأشرفت على الهلاك، ماذا تصنع؟ ألا تقبل إلى هذه البقايا؟ شو ما كان تأكلها وبتروح بتدور بالأرض إذا كان في لقيمات من الطعام، شوية خبز بالزبالة، ما بتطلعهم وبتنظفهم وبتأكلهم؟ مو هيك؟ إذا كان الباري عز وجل أكرمك وأشبعك، نعم تستكبر وتتباهى على الله عز وجل بنعمته وتترك بقايا من الطعام في الطبق بهذا الشكل لأنك شبعت، لأنه الله أعطاك هذا الكائن الذي يفعل هذا، لا بذوق تمتع ولا بنظافة تمتع، وعمله كله عمل تشمئز منه الإنسانية. هذا هو ديننا. نعم، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتزاز بتعاليم ديننا الحنيف. الحديث عن الشعر وصبغ الشعر وما إلى ذلك سنذكره في درس قادم إن شاء الله، ونختم درسنا بالدعاء. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم إنك أنت القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. اجعلنا اللهم من عبادك الطمائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. نسألك في هذه الساعة المباركة وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اجمع اللهم كلمة المسلمين على ما يرضيك، أصلح حال قادة المسلمين يا رب العالمين، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم قد بسطنا أكف الرجاء إليك، وقد دخلنا في ساعة كرمك وفضلك، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيفان ونحن ضيوفك، لا تردنا عن بابك الساعة خائبين. نسألك اللهم أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.